تبطل بزوال الشمس. عرفنا المسألة، صورناها. طيب التيمم إذا قلنا أنه يبطل بدخول الوقت، فمن تيمم وصلى الصبح تيممه باقي، فهل يبطل تيممه بطلوع الشمس نعتبر الوقت انتهى، أو نبطل تيممه بزوال الشمس بدخول وقت أخرى؟ عرفنا المسألة دي ولا ما عرفناها؟ أخرى. وفي ثالث تبطل بالنسبة إلى الصلاة التي دخل وقتها فيباح به غيرها، فلو كان تيممه في غير وقت صلاة كالتيمم بعد طلوع الشمس بطل بزوالها. بطل بزوالها. بطل بزوالها. ما شاء الله. نعم. ولو نوى الجمع في وقت الثانية فتيمم في وقت الأولى لها أو لفائته لم يبطل تيممه بدخول وقت الثانية، لأن وقتيهما قد صارا وقتا واحدا. لو جمع ظهر والعصر كمسافر أو مريض أو محتاج، لو دخل على وقت العصر لا يبطل، لأن وقتين وقت واحد. ولو لم يصلي الظهر إلا وقت العصر لا يقال له بطل تيممك، لأنك تيممت وقت الظهر والآن وقت العصر. يقال له لا، وقت الظهر والعصر الجامع بين الذي يجمع بين الصلاتين وقت واحد يعتبر. نعم. ودخل في كلامه ما إذا تيمم لطواف أو جنازة أو نافلة وخرج الوقت، فهل يبطل كالفريضة؟ فإنه يبطل عندنا. إنه يبطل. فإنه يبطل كالفريضة. وعنه إن تيمم لجنازة ثم جاء. ولا في حرج تمام شديد. يعني واحد دخل قبل العصر وتيمم، ثم أراد أن يطوف فأذن وقت العصر، فتيمم ذاك يعتبر فاسد، فلا بد من تيمم. فمن اشترط الصعيد وقال هو الصعيد الذي يجزي لا غيره وليس في الحرم صعيد ولا حول الحرم صعيد، فين يذهب يتيمم؟ رحنا هذا. أما من قال يجزي الغبار قالوا أن يتيمم حتى على البصر هذه إذا كان فيها غبرة يتيمم فيها عيزة، لكن على قول بعض الناس لا بد من صعيد. ما عندنا صعيد، كل رخام مبلط هذا الآن. وعنه إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان بينهما وقت يمكنه التيمم لم يصلي عليها حتى يتيمم لها. ولما قال وقت جعل وقت كل شيء بحسبه. الصلاة لها أوقات، للصبح وقت وللظهر وقت وللعشاء وقت والمغرب وقت. عرفنا هذا. ثم خلاف ذلك جعل لها أوقات، جعل للنوافل أوقات وصلاة الجنازة وقت وصلاة الكسوف وقت. يقول إذا صلى لجنازة ثم بعد ربع ساعة جاءت جنازة أخرى يقول لا تصلي عليه بذاك التيمم، يجدد التيمم. لما يا أخي؟ قال إن وقت التيمم وقت الصلاة الأولى انتهى، لها وقت معين وهو انتهاء الصلاة منها وارتفاعها من الأرض، وذهب وديب بها المقابر انتهى وقتها. لكن لو صليت عليها ثم قال الصلاة على الجنازة على الميت بعد تلك مباشرة لك أن تصلي عليه بتيمم واحد. عرفنا هذا. القول بأن له وقت رجحناه صحيح، لكن جعل كل وقت شيء بحسبه هذه فيه كلفة، فيه صعوبة على الناس، وهذا من الحرج. فمن تيمم فيصلي به من النوافل ما شاء. إذا قلنا أن التيمم رافع للحدث رفع مؤقت. تقرأ. قال الشيخ تقي الدين: لأن النفل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة. قال: وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود كمس مصحف وطواف. فعلى هذا النوافل المؤقتة كالوتر والسنن الراتبة والكسوف يبطل التيمم لها بخروج وقت النافلة، والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل كالجنازة، ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة. ويبطل التيمم بخروج الوقت ووجود الماء. الآن انتقل إلى المبطل الثاني الزائد على مبطلات الوضوء، خروج الوقت وجود الماء. فالمتيمم إذا وجد الماء بطل تيممه. اقرأ. ووجود الماء المعدود عنه إجماعا لحديث أبي ذر، وشرطه إيش حديث أبي ذر؟ ما هو حديث أبي ذر؟ أبو ذر رضي الله عنه يقول: كنت أعزب في الإبل، يعني تغرب فيها بعيد، وكانت تنتابني الجنابة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الصعيد الطيب. فقال له صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدته فلتمسه بشرتك. قال صلى الله عليه وسلم: يعني فإذا وجدته فلتمسه بشرتك، فدل على أن وجوده لا بد من استعماله. ولو لم يجد الماء 10 سنين، بالمفهوم أنه لو وجد لا صح تيمم. قال: وجود الماء في حديث أبي ذر رضي الله عنه. عرفنا حديث أبي ذر؟ نعم. وشرطه أن يكون مقدورا على استعماله من غير ضرر كعطش ومرض، وألحق به في الشر. وغيره ما إذا رأى ركبا ظن معه ماء أو خضرة ونحو، أو سرابا ظنه ماء. قلنا وجوب الطلب، وسواء تبين له خلاف ظنه أو لا، فإن وجده وإلا استأنف التيمم. يقول ألحق به، ما قال وجود الماء، هذه مسائل دقيقة في الفقه نتفطن لها لأجل أن نعرف. يقول: إذا جعلنا وجود الماء من مبطلات التيمم، فأنت متيمم، ثم وجدت ركبة من بعيد، أنت مسافر، وجدت سيارة ناقلة كبيرة شاحنة وحولها قافلة وستمر عليك، أو وقفت من بعيد وظننت أن عندهم ماء، لأنهم معقول قافلة كبيرة بدون ماء لم يكن عندها ماء، فذهبت إليه أو لم تذهب إليه، قول التيمم هنا باطل. فإن وجدت ماء استعملت الماء، وإن لم تجد الماء استأنفت التيمم. لما؟ قال: لوجود الظن على أن هناك ماء موجود حاصل في الرفقة أو في الركب أو في الراحلة أو في السيارة القادمة. يقول: من ظن وجود ماء وهو متيمم بطل وضوءه. ووجود الماء وظن وجوده، وجود الماء وظن غالب، طبعا ظن غالب. نعم يا أخي. قلنا بوجوب الطلب، وجوب الطلب، وسواء تبين له خلاف ظني أو لا، فإن وجده وإلا استأنف التيمم. ويحتمل أن لا يبطل، لأن الطهارة المتيقنة لا تزول بالشك. يحتمل هو الصواب، الذي جعله احتمال هو الأصوب، الذي جعله احتمال في المذهب الله أعلم هو الأصوب من حيث الدليل، أن لا يرفعه إلا مبطن للتيمم أو وجود الماء، وهذا ما واجده، ليس بواجده ظنه، لكن ليس بواجده. فالظن لا يؤثر، الظن لا يرفع اليقين، هي قاعدة مضطردة. نعم. ويبطل التيمم بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات الوضوء، لأنه إذا بطل الأصل بطل بدله من باب أولى. لكن إن كان تيممه عن حدث أصغر فهو كما ذكر، وإن كان عن جنابة فيبطل بخروج الوقت والقدرة على الماء. والقدرة بخروج الوقت والقدرة على الماء، إن معطوف على خروج بخروج الوقت والقدرة على الماء. وإن كان عن جنابة فيبطل بخروج الوقت والقدرة على الماء وموجبات الغسل، وإن كان لحيض أو نفاس فلا يزول حكمه فلا يزول حكمه إلا بحدثهما أو بإحدى الأمرين. طيب. أراد أن يقول مبطلات التيمم التي ذكرناها هي مبطلات الحدث الأصغر، إن كان حدثا أكبر عن جنابة، يقول لا، إذا كان حدث أكبر فمبطلاته مبطلات الحدث الأكبر، لا يبطله إلا الإنزال بشهوة أو الجماع أو الاحتلام، عرفنا هذا. وأما إن كان عن حيض ونفاس فلا يبطله جنابة ولا يبطله حدث أصغر، إنما يبطله حدث مثله حتى تحيض المرأة، عرفنا؟ يعني معنى من حاضت فلم تجد ماء فتيممت، صلي ولا ما صلي؟ صلي بالتيمم، عرفنا؟ فكأنه يقول يعني هذا الكلام لا يتم إلا لمن نقض المذهب فقال أن التيمم رافع لا مبيح، ولا ما تجي معنا؟ واضح؟ إذا قلنا أن تيمم الحائض لا ينقضه إلا حدث مثله، إذا تيممت الحائض على فرض أن حيضها سريع يأتي بعد أيام قليلة جدا، بعد يوم كامل فأتي حيض آخر، على فرض قلنا كذا، ولو حاضت اليوم فتيممت ثم طهرت ثم حاضت بالأمس بالغد يعني اليوم القادم فبطل تيممه الأول، فإن لم تحض لها أن تستمر بذاك التيمم، عرفنا هذا؟ هذا لا يقال، ولا يستقر هذا التقسيم إلا على قول من يقول أن التيمم رافع للحدث لا مبيح، عرفنا هذا؟ نعم يا أخي. فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه كعمامة وخف ثم خلعه لم يبطل تيممه باختيار المؤلف وصححه في الشرح، وهو قول أكثر الفقهاء. يعني لبس خفين على طهارة، ماشي، ثم مرض أو حصل به جرح وأراد أن يتيمم لعجز عن استعمال الماء أو فقد الماء، فلو تيمم وانتهى مسح وجهه وكفيه ثم خلع الخفين الذي كان ماسحا عليهم أول، يبطل تيمم ولا ما يبطل؟ عرفنا المسألة لو عرفناها؟ لبس خفين على طهارة ثم انتقض وضوءه، لو كان في ماء لكان يكفيه المسح عليهما، لم يجد ماء لعذر إما جرح أو مرض أو ما إلى ذلك، فتيمم طهارته كاملة بالتيمم، ففي أثناء الوقت نزع الخف أو خلع الإمام الذي يمسح عليه، يبطل التيمم ولا ما يبطل التيمم؟ صورنا المسألة الآن. يقول صاحب المتن وهو ابن قدامة قرر هذا في المتن أنه لا يبطل التيمم، وقرره في شرح في المغني أنه لا يبطل التيمم، عرفنا هذا؟ وإن كان بقية المذهب يقول يبطل التيمم. نعم. وهو قول أكثر الفقهاء، قول المتكلم، وإن كان أكثر الحنابلة يبطلونه، لكن الصحة كيف؟ اي اذا كان متوضع لكن تقضى وضوء بالحدث، ما توضع ما وجد الا تيمم، فتيمم لعجز عن استعمال الماء ثم خلع الخفين، ايش اللي اثر في التيمم؟ هم رأوه ان حين تيمم عن الاعضاء القائمة، فلما خلع الخف كان الفرض المسح عليه، وكان هو طاهر، والطهارة كانت عالقة بالخف لا القدمين، القدمين المستورين، القدم عليه حدث، تصور أن القدمين عليهما حدث وكان مغطيان، فلما تيمم تيممه صحيح، فلما خلع الخف أزال الطهارة عنهما فظهر الحدث في الرجلين، هكذا تعليله من قال بإبطاله، هو أكثر المذهب، لكن ابن قدامة يقول لا يبطل، هو الصحيح. نعم. وهو قول أكثر الفقهاء، لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه، فلا يبطل بنزعه كالملبوس على غير طهارة. لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه، فلا يبطل بنزعه كالملبوس على غير طهارة، كما لو لبس الخف على غير طهارة. قياس لو لبس الخف على غير طهارة ثم تيمم له أن ينزعه، فكذلك لو لبس على طهارة. هكذا يقولون أنه لا فرق بين المسألتين. نعم. بخلاف الوضوء، كما لو كان الملبوس مما لا يجوز المسح عليه، فإن كان الحائل أو بعضه في محل التيمم بطل بخلعه. قاله ابن حمدان، أي لو كان الحائل بعض بعض، لو تيمم، لو تيمم وفي الحائل في الوجه في لصقة لجرح ما، فبعد تيممه أزال غطاء الجرح بطل تيممه. صحيح. نعم. وقال أصحابنا، وقال أصحابنا يبطل، قال أصحابنا عليه يبطل في الرواية التي أخذ بخلافها المؤلف صاحب المتن. قال الرواية في المذهب أنه يبطل، فمن تيمم بعد اكتمال وضوئه ولابس لخفيه فنزعهما بعد التيمم يبطل الوضوء. نعم. نص عليه لأنه مبطل للوضوء، فأبطل التيمم كسائر المبطلات. ويجاب لأن مبطل الوضوء نزع ما هو منسوح عليه. ويجاب لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه بخلافه هنا. ماشي. صحيح. أخرى، وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها. اقرأ المثل كله يا إبراهيم. طيب. وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها، وإن وجده فيها بطلت. وعنه لا تبطل. بس وجد الماء بعد الصلاة، صلى بتيمم ثم وجد الماء، والوقت قائم حان الظهر، بحث فلم يجد ماء، مسافر ولا مريض في البيت، فتيمم فصلى ثم جاء الماء، هل يعيد الصلاة ولا ما يعيد الصلاة؟ ما يعيد الصلاة، صلاة ولا صلاة؟ ماشي كده؟ فإذا وجد الماء وهو في الصلاة تبطل صلاة أو لا تبطل؟ على روايتين. الأولى وجد الماء قبل خروج الوقت، يعيد ولا ما يعيد؟ ايش قالنا في روايتين؟ قالنا اصلا انه لا يعيد. قال اصحابنا وان وجد الماء بعد الصلاة لم يجب اعادتها، ما يعيدها، ما وجب، مو صحيح، ما يجب اعادتها. ماشي كذا؟ وان وجده فيها في روايتين. فمن صلى الصلاة الصحيحة في الوقت المطلوب الذي امره الله به بعد أن بحث فلم نجد، ثم وجد الماء بعد انتهاء من الصلاة، فيقال له لا تعد صلاتك، صلاتك صحيحة وأنت فعلت المأمور. لكن عندهم في قول أنه يعيد الصلاة استحسانا أو جوازا أو ما إلى ذلك، لكن صاب أنه ما يعيد. ماشي كذا؟ وإن كان في أثناء الصلاة ووجد الماء، أخبره خادمه أو سمع قرير الماء أو رآه أمامه، على روايتين، منهم من قال بقطع الصلاة لأن بطلت فيتوضأ، ومنهم من قال يتم الصلاة وليس بطل. عرفنا هذا؟ اقرأ الشرح الآن. وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها، لما روي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين لنتعي، أليس كذلك؟ لكن هذا أصاب السنة، من وفق السنة فقد وفق للهدي، وفق للهدي الصالح، معنى ذلك درجته عالية. كالذي يقرأ القرآن، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه صعب عليه شاق له أجره مرتين، والذي يقرأه حذرا سهلا عليه بتمعن وتدبر هو مع سفرة الكرامة البررة، عرفنا هذا. فكذلك الذي ما عاد السنة قال أصبت السنة، فأجره عظيم جدا. لكن ذاك الذي أعادها لو أجره مرتين على تعب، فأيهما أعلى درجة؟ إصابة السنة لا شك، لأنه وافق الهدي. نعم يا. وأحتج أحمد بأن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة، فصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد، ولأنه أدى صلاته بطهارة صحيحة. الله أعلم من ابن عمر، لا أدري، كأني أعرف أنه ابن عمر رضي الله عنه هكذا في الموطأ دخل وصلى وهو على بعد ميل أو ميلين من المدينة، يعني يستطيع دخولها والوقت ما خرج، فتيمم وصلى. وجه الدلالة منه كيف؟ كيف يستدل هذا على أن من صلى الفرض في وقته بتيمم ثم وجد الماء ولم يخرج الوقت صلاة صحيحة بفعل الصحابة؟ الصحابة قال دخل هو على قرب من المدينة فتيمم وصلى ولم يعد، كيف وجه الدلالة منه؟ والشمس مرتفعة، أي كان بإمكانه، كان بإمكان يدخل المدينة يتوضأ ويصلي، لكن ما فعل رضي الله عنه. فدل على أن من لم يجد الماء فصلى حسب حاله ثم أدرك الماء في الوقت لا يجب عليه الإعادة، هذا فعل الصحابة رضي الله عنه. ثم الحديث الأول على خلاف في صحته، حديث عطاء بن يسار الذي قال أن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم أحدهما أعاد في الوقت والثاني ما أعاد، فقال الذي لم يعيد أصبت السنة، فدل على أنها صحيحة لا يعيد. نعم يا أخي. ولأنه أدى صلاته بطهارة صحيحة أشبه ما لو أداها بالماء، وفيه نظر. فيه نظر كذا أقول ما تكفي يعني. اقرأ. ولأنه إجماع فيما إذا وجده بعد الوقت، وعنه يسن ولا يلزم إعادة الصلاة جنازة. يعني أنه يسن الإعادة، في رواية عنه أن يسن إعادتها، يسن إعادتها صحيح، أنه لا يسن إعادتها. نعم. ولا يلزم إعادة صلاة جنازة وإن لزم غسله في وجهه، غسله في وجهه. أراد يقول لو أن لو صلى على جنازة بتيمم ثم وجد الماء فليقول احضروها نصلي عليها بالطهارة، لا يقال ذلك، عرفنا هذا. طيب، لكن المتوفى لو لم يجد له ماء، لم نجد له ماء فيممناه فصلي عليه ثم وجدنا الماء، هل يغسل ولا ما يغسل؟ الأولى يغسل في حقه، الأولى يغسل، انتقل غسله في حقه، لا نقول رافع للحدث، ما علي حدث، ولا نقول انه مبيح للصلاة، لا صلاة عليه، لأن الغسل في حقه تعبدي وهو مؤكد. فلذلك لو صلينا عليه ثم بالتيمم وهو متيمم ثم وجدنا ماء يمكن غسله فيغسل، صح انه يغسل ثم يعاد فيصلى عليه ثم يقبر. نعم يا أخي. وإن وجده فيها بطلت، وإن وجده أي حقيقة فيها وفي طواف بطلت في ظاهر المذهب، لأن حديث أبي ذر يدل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء، على أنه ليس بطهور، على أنه الضمير في أنه يعود على من؟ المتيمم، على أن المتيمم ليس بطهور، ليس بطهور. هذا حديث أبي ذر، ما هو حديث أبي ذر؟ كان ينفع العذاب الصعيد الطيب طهور المسلم، طهور سما طهور المسلم. فبمنطوقي على جوز استعمال الماء عند وجوده. نعم اقرأ. يدل بمفهومي على انه ليس بطهور عند وجود الماء، بمنطوقه على وجوب استعمال الماء عند وجوده. اضف واو على كلمة وبمنطوقه، يدل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء، وبمنطوقه وبمنطوقه على وجوب استعمال الماء عند وجوده. وهو قادر على استعماله، أشبه الخارج من الصلاة وكالمستحاضة إذا انقطع دمها فعليها يخرج. خرج عليها خرج خرج خرج عليها. أن المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة تبطل الصلاة ولا ما تبطل الصلاة؟ المستحاضة بتصلي ثم علمت أنها طهرت تبطل ولا ما تبطل؟ تبطل الصلاة باتفاق، ما في خلاف هذا، عرفنا؟ إذا طهرت ما يجب تصلي، لا تطهر تغتسل وتوضأ من جديد. إذا علمت أن ماء دمها قطع صلاة باطلة بدون وضوء، أولا للضرورة أبيح لها للضرورة تبعت الضرورة. أراد أن يقيس أن من صلى بتيمم ووجد الماء وهو متيمم قاسه على ماذا؟ على المستحاضة. المستحاضة إذا قطع دمها وهي في أثناء الصلاة تطالب بإعادة الطهور مرة ثانية، لابد أن تتوضأ مرة ثانية. عرفنا وجه القياس؟ نعم. كيف تعرف أنها والله سألهن يعرفن. نعم. فعليها يخرج فيتطهر، والمنصوص أنه يستأنفها يستأنفها لأن ما مضى منها إن بنى على طهارة ضعيفة كطهارة المستحاضة. فالمنصوص أنه يستأنفها، صلى 3 ركعات من الظهر بتيمم ثم وجد الماء، تبطل الصلاة لما تبطل؟ بطلت الصلاة. هل البطلان يسري على جميع أفعال الصلاة أو الذي بطل فقط ما تبقى من الصلاة لأنه وجد الماء في أثناء الصلاة؟ يعني إذا توضأ مرة ثانية يبني على تلك 3 ركعات الصحيحة، أو يقال له أن تلك الصلوات كلها غير صحيحة فلا بد من استئناف الصلاة من جديد؟ عرفنا السؤال ولا ما عرفناه؟ نقرأ. والمنصوص أنه يستأنفها، والمنصوص أنه يستأنفها لأن ما مضى منها. عرفنا الفرق بين ما يبني عليها ويستأنفها؟ لأن ما مضى منها إن بنى على طهارة ضعيفة كطهارة المستحاضة بخلاف من سبقه الحدث. وفيه وجه بخلاف من سبقه الحدث، هذه مسألة نقررها ونختم بها المجلس اليوم إن شاء الله. الإنسان يتوضأ وصلى، توضأ وصلى، وفي أثناء صلاته خرج منه ناقض للوضوء، عرفنا هذا؟ فذهب يتوضأ، لما عاد يبني أو يستأنف، هذا حسب ما تخيلت أنت. إن تخيلت الخارج من أحد السبيلين يقول له استأنف، وإن تخيلت الخارج الناقض قيح أو صديد أو رعاف عندما رأى أن هذا مبطل للوضوء يبني أو يستأنف. عرفنا الفرق بين المسألتين؟ حتى الخارج من السبيلين بعضهم يقول أنه يبني لا يستأنف، بناء على أن الناقض واحد في قوته، الآخر مفصل بين الناقض. هذا قول من سبقه الحدث، هذا تعبير الفقهاء لمن كان في أداء صلاة ثم سبقه الحدث دون إرادة منه، إما خروج رعاف أو خروج ريح، صلاته غير صحيحة، لا بد يرجع يتوضأ. فإذا توضأ ثم عاد يبني أو يستأنف، عرف المسألة هذه؟ فقاس على هذه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. ضروره لكن حدث قائم ثم قطع الحديد. تنتقض وضوءها. الحائض إذا انقطع حيضها انقطع دمها، الحاضر إذا انقطع دمها بطل طهارتها.